الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنواصل ونستأنف حديثنا معكم حول هذا الكتاب المبارك، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا عند القسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد. تعلمون أن الحديث حينما لا يتوافر فيه شرط اتصال السند ينتج عندي عدة أنواع من أنواع الحديث الضعيف، منها المعلق، ومنها المرسل، ومنها المنقطع، ومنها ماذا؟ المعضل، ومنها المدلس، ومنها المرسل الخفي. هذه الأقسام التي تتعلق بماذا؟ تتعلق بالأنواع أو الأقسام الناتجة عن عدم تحقق اتصال الإسناد. يعني إذا لم يتصل الإسناد ستكون هناك صورة من هذه الصور لا شك. وتحدثنا عن المعلق الذي سقط من أول إسناده راوٍ فأكثر ولو جميع السند، ولكن شرطه أن يكون السقط من أول الإسناد، يعني من أول شخص بعد المصنف. واضح يا كرام؟ طيب، اسمه إيه؟ المعلق. ثم تحدثنا عن السقط الذي يكون قبل الصحابي، أو السقط الذي يكون بعد التابعي على الأصح، يعني ما رواه التابعي كالحسن البصري أو سعيد بن المسيب أو غيرهم أو غيرهما، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه مرسل، اسمه مرسل، وهو ما رواه التابعي صغيرا كان أو كبيرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتناولنا هذين النوعين وتحدثنا عنهما بالتفصيل. يبقى السقط الذي يكون في أول الإسناد والسقط الذي يكون في آخر الإسناد. ثم بين هذين النوعين أنواع أخرى، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، وسنتكلم عنها بعد قليل الآن. فالنوع الذي سيتكلم عنه بعد ذلك، بعد نوع المعلق وبعد نوع المرسل، بدأ يتكلم عن نوع الإيه؟ المعضل. عن نوع المعضل. المعضل هو الذي سقط منه اثنان في الإسناد على التوالي، يعني يسقط راويان وراء بعضهما البعض. تجد مثلا الإمام مالك يروي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، يقول مثلا سيدنا مالك بلغني عن أبي هريرة. إذا قال الإمام مالك بلغني عن أبي هريرة أو مالك عن أبي هريرة، إذن سقط اثنان في الإسناد، هما أبو الزناد والأعرج في الإسناد، لأن الإمام مالكا لا يروي عن أبي هريرة إلا بواسطة اثنين، أو مثلا محمد بن عجلان عن أبي. تجد دائما في موطأ مالك الإمام مالك يقول حدثني محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هو لا يصل إلى رواية الإمام أو سيدنا أبي هريرة إلا من خلال شخصين. فإذا وجدنا في الإسناد أنهما قد سقطا، إذن هنا انقطاع شديد يسمى إعضالا، لأنه سقط اثنان من الرواة وراء بعضهما البعض، يعني شرطه التوالي، سقوط على التوالي. لأن عندنا أيضا المنقطع أحيانا يكون في الإسناد، هناك انقطاع في الإسناد في موطنين أو في موضعين، في الحلقة مثلا رقم 3 وفي الطبقة رقم مثلا 5، إذن هناك بينهما طبقة موجودة، إذن السقط أصبح مفرقا في طرف الإسناد من هنا وفي آخر الإسناد من هنا، وبينهما حلقات موجودة، إذن هذا لا يسمى معضلا. المعضل شرطه ماذا؟ توالي السقط، توالي السقط، يعني يسقط راويان على التوالي. يعني عندي إسناد مكون من 6 أشخاص، واضح؟ هؤلاء 6 سقط في الإسناد عندي رقم ثلاثة واربعة، وموجود واحد واثنين وخمسة وستة، هذا اسمه ماذا؟ اسمه معضل. طيب عندي إسناد سقط منه رقم اثنين ورقم خمسة، هذا لا يسمى معضلا بل يسمى منقطعا في موضعين أو في موطنين. لماذا؟ لأن السقط هنا ليس على التوالي. طيب لو سقط اثنين وثلاثة وموجود واحد رقم واحد وموجود رقم أربعة وخمسة وستة، هذا اسمه أيضا ماذا؟ معضل، لأنه سقط منه اثنان على التوالي. لو سقط عندي رقم أربعة وخمسة مثلا في الإسناد، يبقى إذن هذا أيضا معضل لأنه سقط منه اثنان على التوالي. بل حتى بعض العلماء قالوا حتى لو كان آخر الإسناد سقط الصحابي ومعه التابعي، بعضهم يسميه أيضا معضلا ولا يسميه مرسلا. واضح؟ فإذا كل هذا طالما أنه وجد التوالي في السقط هذا يكون خاصا بوصف المعضل. أما إذا كان السقط في موضعين مفترقين أو مختلفين، هذا في طرف الإسناد في موضع وهذا في طرف الإسناد في موضع، فهذا يسمى عند العلماء بماذا؟ بالمنقطع، حتى ولو في موضعين. والأصل في المنقطع حتى تعلم تعريف المنقطع، هو ما سقط منه راو في أثناء السند. يبقى الأصل أنه يسقط واحد في الإسناد، ولكن ربما يتعدد الساقط في الإسناد، ولكن يكون منقطعا بشرط أن يكون السقوط غير متوالي. فإذا كان السقوط غير متوالي يكون منقطعا في موضعين، وشرط المعضل أن يكون السقط على التوالي. إذن بانت المسألة، فالعلاقة بينهما علاقة التباين. طيب لو سقط من أول الإسناد راويان على التوالي، من أول إسناد واحد واثنان، هذا يسمى عند العلماء معلقا. أولا معلقا، تذكرون المعلق هو الذي سقط من أول الإسناد منه راو واحد فأكثر. وأيضا يسمى عند العلماء يا أيها الكرام يسمى بماذا؟ يسمى بالمعضل. إذا متى يتفق أو يتفقان أو يشتركان المعضل والمعلق؟ يشتركان إذا كان السقط لراويين من أول الإسناد فيسمى معلقا ويسمى في نفس الوقت معضلا. طيب المنقطع يختلف عنهما، فالمنقطع لا يكون إلا في أثناء السند. فإذا سقط الراوي من أول الإسناد سمي معلقا راوي واحد ولا يسمى منقطعا. مرة ثانية، إذا سقط من أول الإسناد راوي واحد من أول الإسناد أول شخص بعد المصنف، هذا يسمى معلقا لأننا تحدثنا عن المعلق قبل ذلك. من أول إسناد شخص واحد هذا اسمه معلق ولا يسمى منقطعا، لأن المنقطع في الأساس أنه سقط في أثناء في خلال في داخل السند. واضح يا كرام؟ طيب هذا اسمه ماذا يا كرام؟ اسمه منقطع. أما إذا سقط راو واحد أيضا في موطن الصحابي، هذا لا يسمى منقطعا ولكن يسمى مرسلا في آخر الإسناد، شخص في آخر الإسناد. إذن موطن ووصف الانقطاع غالبا ودائما يكون في أثناء السنة، ولكن إذا كان الانقطاع في موطن واحد ثم منقطعا عادي، وإذا كان هناك انقطاع في أول سنة ثم نظرت فإذا الثاني على التوالي غير موجود، يعني أو الشخص الذي بعده على التوالي غير موجود، أصبح معضلا. فإذا نظرت أن الانقطاع موجود ولكن في حلقة بعيدة عن الحلقة الثانية وبينهما بعض الرواة موجودون في الإسناد، فهذا يسمى منقطعا في موضعين وربما في ثلاثة. واضح يا كرام؟ ولكن شرط الانقطاع عدم التوالي، وشرط الإعضال التوالي. مفهوم هذا الكلام؟ طيب لذلك العلماء قالوا أن المعضل، حديث المعضل، هو أسوأ كما قال الإمام الجوزقاني، هو أسوأ حالا من المنقطع. لماذا؟ لأن المنقطع في الأصل يسقط واحد لا يكون معروفا، فربما تقول أنه ربما يكون كذابا، وربما يكون ضعيفا جدا، وربما يكون ثقة، ولكننا من أجل الاحتياط نحتمل أسوأ الاحتمالات الموجودة لأنه غير معلوم بين لدينا، ونحن سننسب حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام الجوزقاني رحمة الله عليه وهو من بلدة جوزقان يقول أن المعضل أسوأ، أن المعضل أسوأ من إيه؟ من المنقطع حالا، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. خلي بالك، لأن هنا الساقط في المرسل ربما يكون الصحابي فيكون أقل، وربما يكون تابعي، وطبقة التابعين أقوى درجة من طبقة من بعدها. فإذا قال المعضل أسوأ حالا من الإيه؟ المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة. وقال بعض العلماء أن المعضل يكون أسوأ حالا إذا كان الانقطاع في موطن واحد، يعني إذا كان عندي حديث هنا معضل، رواية معضلة سقط منها اثنان على التوالي، وعندي رواية أخرى لا يوجد فيها عيب إلا أن فيها انقطاعا فقط في موطن واحد، هنا لو أنا أردت أن أوازن بين الروايتين ما هي التي تكون يعني أعلى درجة؟ المنقطع أعلى درجة من المعضل، والمعضل أسوأ دركة من الإيه؟ من المنقطع، لأن السقوط هنا اثنان، فالسقوط أشد، هو منقطع وزيادة، هو منقطع وزيادة عليه راو آخر، فأصبح معضلا شديدا، وذلك سمي معضلا، لا يقال الأمر معضل إلا إذا كان شديدا. واضح يا كرام؟ طيب، إذا كان المعضل في مقابل المنقطع فالمنقطع يكون أعلى درجة منه، مع أنهما جميعا في مرتبة الضعف، تمام؟ يعني هم يعني كلاهما في دائرة الضعف، ولكن متى يتساويان؟ يتساويان إذا كان هنا إعضال، ومعنى إعضال يعني سقوط راويان من الإسناد، يعني سقط راويان من الإسناد على التوالي، هذا اسمه إعضال. وعندي إسناد آخر منقطع في موضعين، في موضعين، فهذا يكون مساويا لهذا، لأن هنا سقط راويان وهنا أيضا سقط راويان، حتى وإن كان هنا على التوالي وإن كان هنا ليس على التوالي. تمام يا كرام؟ طيب، إذا أردت أمثلة للحديث المنقطع والحديث المعضل وكذا المرسل، عندك كتاب سنن سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور هو مطبوع منه عدة أجزاء، طبعتها مؤسسة الجريسي، وهي طبعة متقنة، ولكن كتاب حتى الآن لم يكتمل، كتاب سنن سعيد بن منصور. وعندك أيضا من مضان الأحاديث المنقطعة والمعضلة، إذا أردت أمثلة وتكثر من الأمثلة، عندك كتب ومؤلفات الإمام ابن أبي الدنيا، وابن أبي الدنيا له مؤلفات كثيرة وأجزاء صغيرة، هو من أكثر العلماء تصنيفا في الأجزاء، وقد جمعت هذه الأجزاء في عدة مجلدات، يعني طبع أكثر من طبعة، دار التوفيقية في مصر طبعت الأعمال يعتبر الكاملة للأجزاء الحديثية للشيخ ابن أبي الدنيا فيما وقفوا عليه، وطبع أيضا في دار أطلس تقريبا في عدة أجزاء، في ستة أجزاء، وهي عندي، جمعوا فيها الأجزاء الحديثية لابن أبي الدنيا، فتجد أنت داخل هذه الأجزاء الحديثية هذه الآثار والأحاديث التي فيها سقوط لراو واحد في وسط الإسناد فيسمى منقطعا، وسقوط لراويين على التوالي فيسمى معضلا، ولأحاديث سقط منها من بعد التابعي فيسمى إيه؟ مرسلا. فعندك النماذج، إذا أردت أمثلة ونماذج تدرب الناس عليها أو تتعلم أنت منها، فعندك هذه الكتب، سواء مؤلفات السنن، سواء سنن سعيد بن منصور أو مؤلفات الإمام ابن أبي الدنيا عليه رحمة الله. بعض العلماء يعني أراد أن يذكر لنا مثالا من هذه الأمثلة للمنقطع، فقال المنقطع مثل ما رواه مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها. فالعلماء قالوا والله إن يحيى بن سعيد هذا رجل عالم فاضل وهو من صغار التابعين، إلا أنه لم يسمع من السيدة عائشة رضي الله عنها. فإذا الإسناد إذن بينه وبين أمنا عائشة شخص إيه؟ واحد سقط من الإسناد، لا يمكن أن يكون سمع منها أبدا. فإذا لابد أن يكون يصل إليها بماذا؟ بواسطة. هذه الواسطة التي سقطت لا نعلمها، إذن الإسناد أصبح ماذا؟ أصبح منقطعا، لأنه سقط منه واحد فقط في أثناء السند. ولذلك العلماء قالوا إنما سمع يحيى بن سعيد ممن سمع من أمنا عائشة رضي الله عنها. طيب المعضل، قالوا هناك مثال، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يروي لنا حديثا عن شيخه الإمام مالك عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسقاط أبي الزناد والأعرج معا على التوالي، أبي الزناد والأعرج على التوالي في الإسناد، لأن مالكا لا يمكن أبدا أن يصل في الرواية عن سيدنا أبي هريرة. سيدنا أبي هريرة صحابي، واضح يا كرام؟ سيدنا مالك ليس حتى تابعيا، واضح يا كرام؟ فإذا المسألة أو البون شاسع، فلا يصل بالرواية إلى سيدنا أبي هريرة إلا عن طريق شخصين تبين لنا من أسانيد أخرى أنه دائما يروي عن سيدنا أبي هريرة من خلال أبي الزناد عن الأعرج، وأحيانا عن محمد بن عجلان عن أبيه. ولكن في هذه الرواية هو سقط منها من؟ أبو الزناد والإيه؟ والأعرج على التوالي. مفهوم هذا الكلام يا كرام؟ واضح جدا؟ طيب يبقى إذن عندنا هذا الكلام الذي نقوله وهذه الأمثلة التي نشرحها لنبين لكم أن العلماء من أهل الحديث حاولوا أن يرصدوا هذه الأنواع التي فيها السقط الظاهر، كما أنهم قاموا برصد الأحاديث التي فيها ماذا؟ السقط الإيه؟ الخفي الذي سنتكلم عنه بعد قليل. من هنا سنقرأ الآن بإذن الله تبارك وتعالى هذا الكلام من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني، وسيقرأ علينا الشيخ الأحسن. تفضل الشيخ الأحسن، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعنا بكم ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد. والقسم الثالث يعني النوع الثالث الناتج عن عدم اتصال الإسناد من أقسام السقط من الإسناد. إذا السقط من الإسناد له أنواع أو صور أو نواتج. تفضل. إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. يعني إن كان بسقوط راويين اثنين فصاعدا، يعني فأكثر، يكون ربما سقوط اثنين ثلاثة خمسة سبعة عشرة، حتى لو كان الإسناد طويل، يعني ضع كل الاحتمالات، أهم شيء أنه لا يقل ولا ينزل عن اثنين، وربما يزيد عن هذا فيكون ماذا؟ ثلاثة خمسة تسعة كما تشاء. واضح؟ فهذا يسمى معضلا أيضا. واضح؟ طالما أنه على التوالي، طالما أنه على إيه؟ على التوالي. فضل. وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط. وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا، يعني ليس هناك توال، ليس هناك توال، يعني جعل مقابلا في كلمة صاعدا، يعني بيقول لك باثنين غير متواليين في موضعين مثلا، يعني في موطنين حصل هنا انقطاع في موطن وانقطاع في موطن آخر، لا يوجد توالي، فهذا يسمى عند العلماء ماذا؟ قال فهو المنقطع. فهو المنقطع، يعني وإلا فإن كان، يعني إذا لم يتحقق، إذا لم يتحقق عندنا وجود سقط في راويين أو براويين موجودين في الإسناد على التوالي، ووجدنا أن السقوط في الإسناد في موطنين مختلفين بعيدين عن بعضهما البعض، فهذا يسمى منقطعا ولا يسمى معضلا. وكذا فضل. وكذا إن سقط واحد فقط. إن سقط واحد فقط، فهذا هو الأصل في المنقطع، أن يسقط واحد في أثناء الإسناد، فهذا يسمى منقطعا. يعني كأن هذه صور للمنقطع. المنقطع يأتي في الأصل أنه سقوط شخص واحد في الإسناد، ربما يسقط أكثر من شخص في الإسناد، ولكن حتى أسميه بأنه منقطع لابد أن يكون في موطنين مختلفين. فضل. أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي. أو أكثر من اثنين يعني ثلاثة فأكثر، لكن بشرط عدم التوالي أيضا. يعني لو سقط من الإسناد، عندي إسناد مثلا، لو أن إسناد من الحافظ ابن حجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يكون هذا الإسناد مثلا من 15 رجلا أو من 17 رجلا، فوجدنا أن فيه حوالي 4 انقطاعات موجودة. يعني هنا راوي بعد شيخ الحافظ ابن حجر سقط واحد، وبعد شيخ شيخه سقط واحد، وبعد رقم 8 سقط واحد، وبعد رقم 12 سقط واحد، فأكثر من سقط. هذا يسمى أيضا ماذا؟ منقطعا. يعني لو كثر الانقطاع في الإسناد ولكن مع عدم التوالي يسمى أيضا منقطعا. إذا حصل توالي ولو في موطنين وراء بعضهم البعض سمي ماذا؟ معضلا. فقد يجتمع المعضل والمنقطع في إسناد. نعم، يكون إسناد مثلا مكون من 10 أشخاص، ففي رقم 2 و3 سقط من الإسناد، ورقم 7 سقط من الإسناد، فهذه الحلقة الأولى سميت ماذا؟ معضلة. والحلقة رقم 7 أو 8 التي سقطت هذه سميت ماذا؟ منقطعة. واضح؟ فتجتمع ربما الصور في حديث، وربما لا تجتمع إلا صورة واحدة كالمنقطع أو كصورة المعضلة فقط. فافهم. تفضل. قال: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفة الإسناد. بدأ يتكلم عن كيفية رصد واكتشاف والوقوف على السقط. أن السقط يا أيها الكرام أحيانا يكون واضحا لا يحتاج إلى مزيد بحث ولا إلى كثير تأمل ونظر، ولكن يدركه القارئ أو الباحث أو الناقد لأدنى نظر، بنظرة سريعة يستطيع أن يكتشف هذا الانقطاع، لأن البون شاسع أو المسافة كبيرة بين وفاة التلميذ مثلا، بين وفاة الشيخ وبين مولد التلميذ، وسنعلم بعد ذلك بأمثلة. تفضل. ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أنه لم يعاصره، أو يكون إيه؟ أو يكون خفيا، أو يكون خفيا. ولكن هناك صورة أيضا، يقول لك أن فلانا رواياته عن فلان منقطعة. لماذا؟ أقول لك لأنها واضحة كالشمس أن فلانا هذا لم يعاصر فلان. فلان مات مثلا سنة 200، وتلميذه هذا الذي روى عنه ولد سنة 201، أو أن الشيخ مات سنة 200 وتلميذه هذا ولد في نفس السنة أو قبله بسنتين، كان رضيعا، فإذا لم يحصل بينهما تعاصر، أو أنه عاصره ولكنه لم يجتمع به. إزاي؟ كأن يقول مثلا الراوي هذا الشيخ من خراسان والتلميذ من تلمسان مثلا، واضح؟ يبقى هذا من خراسان وهذا من تلمسان، وهذا مكتوب ومقيد في ترجمته وفي سيرته أنه لم يرحل من بلده. الشيخ الذي في خراسان جلس في خراسان يحدث الطلاب ولم يرحل من بلده أبدا، ولم يحج، لم يقدر له الحج، لم يكن معه المال، أو كان بعيد الديار ولم يستطع، صحته لا تسمح، وكل غيره بالحج عنه، لكنه لم يخرج من البلد على كل حال. وتلميذه الذي هو من تلمسان لم يرحل أبدا، وقالوا لم يدخل بلاد خراسان ولا ما حولها، ونصوا على هذا. إذن هما متعاصران، ولكن يستحيل من جهة العقل والحكم العقل والحكم العادة أن هذا يمكن أن يروي عن هذا، ولم تكن هناك الاتصالات الحديثة ولا الروايات ولا كذا ولا كذا، ولا توجد مكاتبة ولا توجد إجازة أرسلها إليه مع أحد الناس ولا أي شيء. فهذا يقال عند العلماء أنه أيضا منقطع، لأنه ماذا؟ عاصر هذا الشيخ ولكنه لم يروي عنه، فأصبحت الرواية هنا منقطعة. واضح يا كرام؟ طيب، أو يكون خفيا، ربما يكون إدراك السقف أمرا خفيا ليس بأمر ظاهر أبدا، لا يدركه إلا الحذاق، ولا يعرفه إلا المهرة، ولا يعرفه إلا المهرة. قال فضل. قال فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد. انظر، قال لا يدركه أي لا يعرفه ولا يفهمه إلا الأئمة، الأئمة الحذاق يعني المهرة الذين وصلوا إلى درجة من الحذق والفهم، الذين وصلوا إلى درجة من الكياسة والفطانة والفهم، وهم مطلعون على طرق الأحاديث، يعني عندهم سعة من الحفظ والاطلاع على الروايات حتى يقارن هذه الرواية بتلك الرواية. ولذلك يقول الإمام علي بن مديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. قال: والحديث لا يفهم إلا إذا جمعت طرقه، يعني الحديث لا تستطيع أن تفهمه ولا أن تفهم العلة الموجودة في الإسناد إلا إذا قارنت هذه الرواية بهذه الرواية، فتجد أن هذه الرواية فيها مخالفة لتلك الرواية وأنهما اجتمعا في شيخ واحد، ولكن بعد المدار حصل هنا اختلاف في الألفاظ عن هذه الرواية، فنبدأ بعملية الترجيح والنظر في المسألة أو الجمع في القضية بحسب ما يتاح من قراء لدينا خاصة بكل رواية. واضح يا كرام؟ طيب، وعلل الأسانيد، علل الأسانيد يعني ما يتعلق بالأسانيد من تعليل فيما يتعلق بمخالفة الوقف للرفع والوصل للإرسال وغير ذلك من العلل التي يطلع عليها أهل الحديث. قال فالأول وهو الواضح، اقرأ الشيخ الأحسن كده. قال فالأول وهو الواضح، الأول السقط الذي يكون ظاهرا لكل أحد من الذين يفهمون، عندك تواريخ وفيات العلماء وعندك تواريخ ميلاد الأئمة، فتستطيع أن تقارن هذا بذاك وتعرف هذا روى عن فلان أو هذا رحل من بلده أو لم يرحل أو كذا أو غير ذلك. فضل. قال وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة. يعني يقول العلماء: ما هو السبيل إلى اكتشاف السقط في الإسناد والذي يكون واضحا لا يحتاج إلى مزيد من التأمل ولا يحتاج إلى إمام حاذق ولا إلى باحث في غاية المهارة؟ قالوا: أولا عدم التلاقي بين التلميذ وبين الشيخ، بين الراوي وشيخه، يعني عرفوا أن هذا مات، الشيخ مات قبل أن يولد هذا التلميذ، أو أن هذا التلميذ لم يدرك العصر أصلا، هذا في وقت وهذا في وقت، بينهما طبقة. يعني لو قلنا مثلا مالك عن أبي هريرة، هنا في طبقة واضحة جدا لا تحتاج إلى مزيد تأمل، كيف يكون قد روى الإمام مالك رحمه الله تعالى عن سيدنا أبي هريرة؟ لا يمكن أبدا أن يأتي ولا أن يجيء هذا، مفهوم؟ طيب، أو أدركه لكن لم يجتمع، ربما يدرك عصره ولكن لم يجتمع هذا بالشيخ. أحيانا يكون مثلا أنت تعايش شيخا من العلماء الكبار في نفس العصر، ولكن هو من بلد بعيد وأنت من بلد أخرى بعيدة، ولكن لا تستطيع أن تصل إليه ولا أن ترحل إليه، ولا هو رحل إلى بلدك فالتقيت به وسمعت منه. بل إننا وجدنا بعض العلماء يكون له ابن في بيته، ابن الذي أدركه وعاش مع أبيه، ولكنه كان غير مهتم بسماع الرواية منه، فلم يسمع منه إلا بعده، ولم يهتم بعلم الحديث إلا بعد وفاة والده. قالوا أبو عاصم عبيد بن عمير، روى عنه ابنه عبد الله بن عبيد، أبو عاصم عبيد بن عمير، روى عنه ابنه عبد الله بن عبيد، وقيل إن ابنه لم يسمع منه ولم يقرأ عليه، بل ورد في بعض الروايات الأخرى أنه لم يلقه، كأن يكون والده قد مات قبل أن يولد، كان في بطن أمه حملا ومات والده، فجاء بعد ذلك وكبر وبدأ ينشأ، فسمع الناس يروون حديث والده، تلامذته الذين أدركوا والده، فأخذ عنهم ثم روى عنهم بطريقة واضحة جدا منقطعة عن والده، فالعلماء حكموا عليه بأن رواياته منقطعة. لماذا؟ لأنك يا عبد الله لم تدرك والدك عبيد، بل أنت ولدت بعده، واضح يا كرام؟ أو كان والده بعدما ولد هذا الولد سافر إلى بلد أخرى بعيدة، وكبر الولد عنده 6 سنوات أو 7 سنوات ولم يلتقي بوالده، ولم يلتقي بوالده. وتعلمون قصة عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم له قصة عجيبة، سمع بالإمام مالك، وكان حديث عهد بعرس، يعني كان متزوج حديثا، فسمع عن الإمام مالك وعن علمه بالمدينة، فقال لزوجه: إما أن تطلقي، يعني أطلقك حتى لا أظلمك، وإما أن تبقي حتى أعود ولا أدري متى أعود. وكانت قريبة له، ابنة عم عبد الرحمن بن القاسم، فقالت له: يا زوجي إني سأنتظرك. وهذا من باب الوفاء والتفضل منها، ليس فرضا عليها. قال: ولا أستطيع وليس معي من المال ما أقدر أن آخذك وأتحمل نفقتك حتى أذهب إلى الإمام مالك. فقالت: إني سأبقى على العهد. وكانت قد حملت منه، فذهب وسافر إلى الإمام مالك وجلس بحلقته. كم سنة جلس مع الإمام مالك؟ 17 عاما. لم يستطع أن يعود، كان يطمئن عليهم ويحاول أن يرسل إليهم من يسافر ومن يعود بأي صلة أو بأي باب، ولكنه لم يستطع أن يلتقي بزوجه ولا بابنه. وفي يوم من الأيام وهو يجلس في حلقة الإمام مالك، إذ بشاب على فرس ويقف أمام المسجد، ثم ينزل على فرسه ويسأل ويقول: أفيكم عبد الرحمن بن القاسم؟ فأشار الناس إلى عبد الرحمن بن القاسم: هذا هو. قال فاحتضنه الشاب، هذا احتضن عبد الرحمن بن القاسم احتضانا شديدا، فلما احتضنه عبد الرحمن قال: والله إني لأشم فيك رائحة الولد. طبعا ولم يكن هناك اتصالات في التليفون، ولا يكلمه على الماسنجر ولا بالإيمو ولا بالواتس ولم تكن هناك هذه المراسلات. هو كان يرسل إليهم بالصلات ويحاول أن يرسل إليهم بالنفقة في هذه الفترة، مع أن هذا يمكن أن يكون منتقدا، ولكن حبه للعلم شغله عن هذا. فقال: والله إني لأشم فيك رائحة الولد. قال: أنا ابنك. قال: فبكى عبد الرحمن بكاء شديدا واطمأن على زوجه، ثم عاد مع ولده إلى بيته مرة أخرى. هذا الموقف من عبد الرحمن بن القاسم يدل على ماذا؟ يدل على شدة ولهه وشغفه بالعلم الذي شغله عن نفسه بل عن بيته وأولاده، ولم يستطع أن يرحل إليهم وأن يعود إليهم مرة ثانية إلا بعد فترة طويلة تبحر فيها في العلوم ونهل فيها عن الإمام مالك، ثم عاد إلى بيته مرة أخرى علما من أعلام المذهب المالكي. هذه صورة من عناء المحدثين والعلماء والفقهاء في تحمل وطلب العلم. ما الطالب يجي يأتي لدرس ساعتين أو يرحل شهرا أو شهرين ثم يظن أنه لا يستطيع وينقطع. هذه نقطة. فهذه تدل على ماذا أيضا؟ تدل على أنه ربما يكون له ولد ولا يدركه في طلب العلم. فلو مات الوالد مثلا والطالب لم يره، إذن لن يستطيع أن تكون الرواية هنا متصلة. واضح يا كرام؟ طيب فضل يا شيخ الحسن. قال: ومن ثم احتيج إلى التاريخ. ولكن هنا نقطة. قال: أو أدركه لكن لم يجتمع. ربما تكون هناك إجازة تكون صلة أو مكاتبة أو وجادة، ولكن العلماء اختلفوا في الوجادة، وانتقدها بعض العلماء على الحافظ ابن حجر، وقالوا إن ذكر الحافظ للوجادة هنا أمر غير وجيه، لأن الوجادة لا يعتد بها إلا بالإجازة عند البعض. ولكن رد عليه البعض بأن بعض المالكية وعدد من العلماء أخذوا بالوجادة وقالوا بها، فإذا كأن الحافظ أراد أن يذكر الرأي الأرجح، ويمكن أنه راعى الخلاف في المسألة فذكر الوجادة في هذا الأمر. قال: فليست له منه إجازة، لا يوجد إجازة ولا توجد وجادة، فهذا دليل على أنه منقطع انقطاعا واضحا. طيب، وربما نخرج كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في قوله حينما قال: بين الراوي وشيخه، لأن العلماء قالوا الراوي هنا معروف أنه لم يدرك الشيخ، فكيف يقال بين الراوي وشيخه؟ أنه أصلا لم يتعلم ولم يتلقى ولم يلتقي به ولم يروي عنه مباشرة، فكيف يكون شيخا له؟ فبعض العلماء هنا قالوا أن لفظة بين الراوي وبين شيخه، كلمة وشيخه هذه منتقدة عند الحافظ بن حجر أيضا، هذا انتقاد آخر. طيب، ماذا كنتم تريدون أن يقول؟ قالوا: بين الراوي ومن أسند عنه، ومن أسند عنه أو ومن روى عنه. ولكن أنا أقول في هذا تخريج لكلام الحافظ أن الحافظ كأنه يتكلم عن إسناد أمام عينيك، الواقع في هذا الإسناد أمامك أن هذا تلميذ لهذا، فهذا شيخ وهذا تلميذ أمامك فيما يبدو لك وفيما هو ظاهر لك. ولكن بعد تحققك وبعد نظرك وبحثك ومعرفتك بأن هذا لا يمكن أن يلتقي بهذا، فأنت تستطيع أن تحكم بكل يسر وسهولة أن هذا منقطع. واضح يا كرام؟ فتبقى كلمة وشيخي هذه كلمة لا تستدرك على الحافظ ابن حجر ولا يمكن أن تتعقب عليه. واضح؟ تفضل. قال: ومن ثم احتج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وابتهالهم. وقد افتضح أقوال ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. هذه القضية مهمة جدا. علم الحديث لا يمكن أبدا أن يكون الطالب متمرسا أو صاحب دربة أو ملكة في الحديث إلا إذا كان له اطلاع على قضية وفيات الأعيان ووفيات المحدثين، لأن هذا الباب هو الذي يكتشف منه مسألة وقضية اتصال الإسناد وعدم الاتصال. تعرف منه المنقطع، وتعرف منه أيضا المدلس، وتعرف منه المرسل الخفي، وغير ذلك من أنواع. تتوقف معرفتها جميعا على ماذا؟ على معرفة التواريخ. ولذلك العلماء، علماء الحديث، اهتموا اهتماما بالغا بهذه القضية، قضية تاريخ وفاة الشيخ ومولد التلميذ. اهتموا بهذا، وفاة الشيخ ومولد التلميذ، هل التقى به أم لا، وهل أدركه أم لا. ولذلك يقول الإمام الثوري رحمه الله تعالى: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، لما بدأوا يكذبون قلنا لهم سنحاكمكم إلى التاريخ. متى سمعت هذا الحديث من الشيخ فلان؟ في سنة كم؟ في سنة كذا. إذن هذا كذب، لأن الشيخ مات قبل هذا. متى، أين سمعت هذا الحديث؟ ومتى يقول سمعته في بلدة كذا وفي سنة كذا، الشيخ لم يدخل هذه البلدة. إذن هذا إيه؟ كذب. فلذلك قال الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. ويقول حفص بن غياث أيضا: إذا اتهمتم الشيخ، يعني إذا حصل هناك ريبة واتهام لأحد الرواة، فإيه؟ فحاسبوه بالسنين. إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، أي سن وفاة الشيخ وسن مولد التلميذ. وبعضهم يقول فحاسبوه بالسنين، أي بعدد السنوات التي عاشها الشيخ، وأيضا بمولد التلميذ وغير ذلك. وضربوا على هذا بعض الأمثلة. قالوا إن هناك أحد الرواة اسمه عمر بن موسى الوجيهي، عمر بن موسى الوجيهي هذا روى عن خالد بن معدان، فجاء واحد اسمه عفير فقال له: يا عمر يا ابن موسى، متى سمعت، متى سمعت من خالد بن معدان، وفي أي مكان سمعت؟ فقال: والله سمعت خالد بن معدان في سنة 800. سنة كم؟ 108، في غزاة أرمينية، في غزاة أرمينية، لما كانت هناك غزوة في أرمينية وكان فيها فتح كذا، فأنا سمعت منه في هذه السنة وفي هذا الزمن وفي هذا الوقت. فقال له: اتق الله يا شيخ ولا تكذب، اتق الله ولا تكذب، لأن خالد بن معدان مات سنة 400، مات سنة 400، ثم قال له: وأزيدك أيضا أنه لم يغزو أرمينية أصلا، ولم يدخلها، ولم يكن مشاركا فيها، فكيف تروي عنه؟ إذن عرف بالنظر إلى السن وإلى التواريخ والنظر فيها إلى هذا الأمر وهذا. ولذلك عني العلماء بذكر هذا، تجد كتب وفيات المحدثين، وفيات المؤرخين، وفيات الأعيان، كتب كثيرة ألفها العلماء في هذا الباب. يعني أكثر الناس اهتماما بهذا الباب هم علماء الحديث، ومن جاء بعدهم من علماء التاريخ الذين ساروا على منوالهم لتحقق مسألة دقة الرواية ووجود اتصال بين التلميذ وبين الشيخ. تفضل يا شيخ. قال: والقسم الثاني وهو القوي المدلس بفتح اللام. ولذلك يعني قبل هذا لذلك قبل هذا الإمام الحميدي قال هناك ثلاثة أشياء يجب تقديم العناية بها، ثلاثة أشياء لطالب الحديث يجب أن يقدم العناية بها أو أن يهتم بها وأن تكون دائما موضع اهتمام من طالب الحديث. قال أول شيء وأول باب العلل، علل الحديث. وقال وأحسن كتاب فيه هو كتاب الدارقطني. ثم قال أيضا وكتاب المؤتلف والمختلف حتى لا يشتبه عليك اسم راو بآخر، واضح؟ ثم قال وأفضل كتاب فيه كتاب ابن ماكولة، الإكمال لابن ماكولة، وله تكملة قام بها ابن نقطة، وهناك أيضا كتاب للدارقطني في هذا الباب. ثم قال وأيضا لابد أن يهتم بالوفيات، ولابد أن يهتم بماذا؟ بالوفيات. ولكنه قال ولا أستحضر كتابا فيه استيعاب في هذا الباب، هو يتكلم عن وقته، وإلا فهناك كتب كثيرة ألفت في هذا الباب بعد هذا الزمن، بل وربما في هذا الزمن ولكن الشيخ لم يطلع عليه. واضح يا كرام؟ وبعد أن أنهينا الكلام عن قضية السقط الظاهر الذي يدرك لأدنى وهلة، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن السقط الخفي، فماذا قال؟ قال والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك من الدلس. تفضل. وهو اختلاط الظلام بالنور سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. نعم. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، وحكم ما ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديد على الأصح. هذا الكلام كلام مهم جدا. بدأ يتحدث الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله عن النوع الثاني أو القسم الثاني من أنواع السقط، وهو السقط الخفي. إذا تحدثنا عن السقط من حيث الخفاء والظهور فينقسم إلى قسمين، سقط ظاهر كما وضحناه كالمنقطع والمعضل والذي سقناه قبل ذلك، وهناك سقط خفي، ويندرج تحته نوعان أيضا. النوع الأول وهو الذي يسمى بالمدلس، والنوع الثاني والذي يسمى بالمرسل الخفي. إذن السقط الخفي يندرج تحته كم نوع؟ نوعان، المدلس والمرسل الخفي. طيب فما هو المدلس؟ قال الخفي وهو المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، الشخص لم يعين ولم يوضح من الشخص الذي أخذ منه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، يعني أوهم القارئ والطالب الذي يأخذ عنه أنه سمع الحديث من هذا الشيخ وهو لم يسمعه في الحقيقة منه. طيب هو يتحدث هنا عن التدليس. التدليس من حيث اللغة معناه مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط الظلام الليل، فأنت لا ترى الرؤية كاشفة أمام عينيك، ربما تشتبه عليك الأشياء أو ربما يشتبه عليك الأشخاص، هل هذا فلان أم غير فلان، لأن الليل لا يتيح لك الوضوح التام الذي تستطيع به أن تكتشف به الأشخاص ولا الأمور أمام عينيك. والعلماء قسموا التدليس إلى عدة أنواع، أولها وأشهرها تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. ما معنى هذا الكلام؟ أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، هو أصلا طالب من الطلاب عند هذا الشيخ وسمع منه بعض الأحاديث أو جل الأحاديث، إلا بعض الأحاديث القليلة لم يسمعها، بل سمعها من شخص آخر روى عن نفس الشيخ، ولكنه حذف هذا الشخص الآخر ورواها عن الشيخ مباشرة بدون ذكر هذه الواسطة وبدون ذكر الشخص الذي حدثه، ولكنه لم يقل حدثني الشيخ اللي هو الشيخ الأصلي الكبير، بل قال قال الشيخ أو عن الشيخ أو أن الشيخ قال. هذه صيغة تسمى صيغة الإيهام. صيغة ماذا؟ الإيهام، أنك توهمني أنك سمعت. يعني مثلا ما اسمك؟ حلمي، وهذا عرفان، وهذا رضا. عندنا حلمي وعرفان كلاهما يرويان عن مثلا الحديث، تمام؟ واضح يا كرام؟ فجاء حلمي في مجلس وغاب عن الدرس، كان عنده اختبار، فقال لن أستطيع أن أحضر اليوم وغاب عن الدرس، وجاء في اليوم التالي التقى بعرفان وقال له يا عرفان هل حدثكم الشيخ بالأمس حديثا؟ قال له نعم حدثنا. قال بحديث ماذا؟ قال بحديث كذا، فأخذه وكتبه عن عرفان. المفترض والواجب حينما يروي حلمي أن يقول حدثني عرفان عن فلان، صح؟ ولكن حلمي، معذرة يا حلمي، هذا المرة هذه مرة مرة ثانية نجعلك إمام الثقات، فقال حلمي في هذه المرة عن الشيخ فلان مباشرة. ومعروف أن حلمي هذا من الطلاب المهرة الذين لا يتغيبون عن الدرس كثيرا، بل حضر أكثر كل الدروس وغاب عن درس أو اثنين، أخذ الفوائد أو الأحاديث التي أرويها أو التي أقولها في الدرس عن من؟ عن عرفان في هذين الدرسين فقط. أما كل الأحاديث أخذها من من؟ مني مباشرة. ثم عاد الشيخ حلمي إلى بلده وبدأ يكون شيخا وأستاذا أندونيسيا، في أندونيسيا، وجلس في أندونيسيا وبدأ يدرس للطلاب الحديث. فقال هو مثلا أخذ الأربعين النووية مثلا عن في درس في مجالس، فقال حدثني الشيخ فلان الحجار مثلا في مصر بالحديث الأول، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، وساق الإسناد، وجاء إلى الثاني والثالث والرابع، وجاء عند الحديث الذي لم يسمعه من الشيخ مباشرة، بل سمعه ممن؟ من عرفان. فحلمي قال قال الشيخ فلان، قال فلان هذا، وأسقط من؟ عرفان نهائي، حذفه، وقال قال الشيخ فلان. وانظر إلى ذكائه، لم يقل حدثني، لأنه لو قال حدثني لكان كذابا وحاشاه، فهو ليس بكذاب. قال قال الشيخ أو عن الشيخ فلان. فيأتي عرفان من نفس البلد إندونيسيا في نفس المكان، فيقول تعلمون أن حلمي حينما حدث بهذا الحديث أخذه عني عن الشيخ، فكان ينبغي أن يقول عني عن عرفان عن الشيخ، ولكنه لا يريد أن يجعل عرفانا هذا زميله شيخا له، لا سيما أنه أخذ منه مرة أو اثنين فقط يعني، فلا يريد أن يكون شيخا له حتى لا تنزل طبقته ولا تنزل مرتبته ولا ينزل العلو الذي يسعى إليه كل الناس، فأسقطه. فهذا يسمى عند العلماء بالتدليس، يسمى عند العلماء بالتدليس، لأنه فيه إخفاء لعيب لا يتبينه الناس. لماذا؟ هذا بخلاف الأول، الأول يدرك بوضوح، أما هذا لا يدرك. لماذا؟ لأن الجميع يعلم أن حلمي من الطلاب عندي الذين يدرسون معي، فلا يتخيل ولا يمكن أن يأتي على ذهن أحد أنه لم يسمع هذا الحديث، فلذلك كان هنا فيه خفاء حينما يقول قال أو عن، ولكنه ذكي لا يريد أن يقع تحت طائلة الكذب، ولذلك عبر بكلمة ماذا؟ بكلمة قال أو عن أو أن أو ذكر الشيخ فلان. واضح يا كرام؟ وهذا يسمى عند العلماء بالإيه؟ بالتدليس. ولكن يكون العيب أقبح وأشد إذا كان الذي سيسقط في الإسناد راو ضعيف، يعني ربما لو أسقط عرفانا فإن عرفانا يعني من الثقات، فلو أحال على ثقة، ولذلك بعض العلماء تسامح في مثل بعض هذه الأمور. لما نجد أن الحافظ ابن حجر قسم طبقات المدلسين إلى 5 طبقات، فجعل الطبقة الأولى من لم يدلس إلا نادرا، من لم يدلس إلا نادرا مرة أو اثنين في حياته فقط، هذا سهل. الطبقة الثانية أيضا وهي طبقة مقبولة، من كان يدلس عن الثقات كابن عيينة مثلا، فإذا أسقط واحدا وبحثنا عن هذا الساقط وجدناه ثقة، فإذا الأمر أصبح سهلا. لكن هناك صور لتدليس الإسناد يكون الساقط فيها ضعيفا، فيكون هنا القصد من الإسقاط ليس أن يجعل زميله شيخا له، بل هو يعلم أن هذا الشيخ ضعيف فيريد أن يسقطه من الإسناد حتى لا يتبين للناس ضعف هذا، فهذا يكون أشد أقبح. ولذلك حذر العلماء حذروا من التدليس الذي يكون فيه تدليس عن الضعفاء، فنجد أن وكيعا يقول الثوب لا يقبل فيه التدليس فكيف بالحديث، الثوب لا يقبل فيه التدليس فكيف بالحديث، ويقول الإمام شعبة التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الإيه؟ الكذب. ومحمد ابن جعفر المسمى بغندر يقول لأن أسقط من السماء أهون وأحب إلي من أن أدلس، لأن أسقط أو أن أخر من السماء، أن يقع من السماء فيقع على الأرض، أهون إليه من أن إيه؟ يدلس. ويقول شعبة أيضا لأن أشرب بولي أحب إلي من أن أدلس، بل قال لأن أزني أهون علي والعياذ بالله من أن أدلس، لأنه يرى حرمة هذا الفعل. والعلماء كما يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى هذا التقبيح وهذا النقد الشديد لمسألة التدليس عند العلماء في من شددوا فيه إنما هو خاص بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين. أما التدليس الذي يكون أسقط فيه راويا لأنه ربما لأن مقاصد التدليس مختلفة، منهم من يدلس من أجل الاختصار فقط فهذا حكمه كحكم الإرسال، ومنهم من يدلس من أجل ماذا؟ من أجل أنه يتحرج أن يروي عن من هو أصغر منه، فهذا يعني أمر ليس مستقبحا بنفس الصورة بل هو مكروه. ومنهم من يدلس من أجل التردد، هل هو فعلا أخذه عن هذا الشيخ أم عن هذا عن هذه الواسطة أم لا، أم أخذه عن شيخه مباشرة؟ فمن أجل هذا تعددت مقاصد التدليس، وعلى حسب أو على حسب كل مقصد من مقاصد التدليس يكون الحكم الشرعي. فمن دلس من أجل الاختصار فهذا لا يكون مستقبحا، ومن دلس عن الثقات أيضا لا يكون مستقبحا، ومن دلس عن الضعفاء هذا هو الأمر المستقبح وعليه يتنزل كلام الأئمة كغندر وكلام وكيع وكلام شعبة وغيرهم. بل إن أبا عاصم النبيل يقول إن الذي يدلس كالمتشبع بما لم يعطى، الشخص المزور الذي يتشبع بما لا يعطى وما لم يعطى فيدعيه لنفسه. طيب، الحافظ ابن حجر العسقلاني لما تحدث عن المدلسين وسنعلم بعد قليل قسمهم إلى 5 مراتب، ولكن بعد أن نعرف أن النوع الأول وهو تدليس الإسناد الذي يكون فيه الراوي هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه، أهو مثل رواية حلمي عني، سمع منه ما لم يسمع منه هذه الرواية فقط، بل سمعها من عرفان، ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، قال أو ذكر أو عن أو أن، كل هذه الصيغ التي توهم السماع. واضح يا كرام؟ طيب، هناك نوع ثاني من أنواع التدليس وهو تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ هو أن يأتي الراوي إلى شيخ من الشيوخ الذين سمع عنه أو سمع منهم وروى عنهم، ولكنه يغير اسمه أو صفته أو كنيته أو حرفته فيصفه بما لا يعرف به. مرة ثانية، تدليس الشيوخ هو أن يقوم الراوي بالرواية عن شيخ فيغير اسمه أو كنيته أو صفته أو حرفته بما يجعله منبهما غير معروف عند الناس، فيتخيل الناس ويتوهم الناس أنه يروي عن عدد من الرواة لا عن شخص واحد، وأن هذا الشخص لما غير اسمه أو صفته أو كنيته أصبح عند الناس كأنهم 5 أشخاص، فبعض الناس يتوهم أن هذه متابعة وهي في الحقيقة ليست متابعة، أن هذا تابع هذا وأن هذه الرواية رواها فلان وفلان عن فلان، والحقيقة أن هؤلاء 3 أو 4 أو 2 هما شخص واحد، ولكن هذا الراوي المدلس هو الذي فعل هذا فغير اسمه. وهذا انتقده العلماء، يقول العلماء من أمثلة هذا أن أبا بكر ابن مجاهد المقري وهو كان من أئمة الإقراء روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني اللي هو ابن سيدنا الإمام أبي داود السجستاني، عارف الإمام أبو داود صاحب السنن له ابن، ابنه هذا روى عنه أبو بكر ابن مجاهد، فماذا قال عن هذا؟ هو اسمه عبد الله بن أبي داود الشيخ، فغيره أبو بكر بن مجاهد، ماذا صنع؟ قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، الناس لم تعرف من هو عبد الله بن أبي عبد الله، الناس يعرفون عبد الله بن أبي داود، واضح؟ أما حينما يقولون عبد الله بن أبي عبد الله فهو يغير اسمه حتى لا يعرف، وهذا له أسباب كثير. إذا كان السبب أنه ينفر من اتهامه بقلة الشيوخ فهذا أمر سهل، من أنه يحب تغيير الأسماء حتى لا يمل الناس والطلاب التكرار لاسم الشيخ، فهذا يمكن أن يمر مع كراهته. ولكن الذي يحرم أن يكون الشخص ضعيفا، أن يكون الشخص ضعيفا فيغير اسمه بهذه الصورة حتى لا يتفطن إليه وحتى لا يعرف، فهذا محرم، وهذا إيه؟ محرم. ولذلك حتى في الصور التي يعني كرهها العلماء ولكنهم لم يقدحوا في أصحابها، أن الحارث بن أبي أسامة صاحب المسند روى عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا العلامة الكبير، بن أبي الدنيا المعروف الحافظ الشهير الذي تكلمنا عنه منذ قليل صاحب التصانيف، فلكون الحارث أكبر منه في السن، الحارث ابن أبي أسامة أكبر من ابن أبي الدنيا في السن، ولكن ابن أبي الدنيا كان أمهر في رواية الحديث وأكثر رواية، فقال فيه مرة حدثنا عبد الله بن عبيد اللي هو الاسم، ومرة يقول حدثنا عبد الله بن سفيان اللي هو اسم جده، ومرة يقول حدثنا أبو بكر ابن سفيان، فأخذ الكنية مع اسم الجد أبو بكر ابن أبي سفيان، ومرة قال حدثنا أبو بكر الأموي إلى القبيلة فنسبوا إلى القبيلة. ولذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله لما جاء إلى مصر هنا والتقى بالإمام ابن دقيق العيد، فالإمام ابن دقيق العيد يريد أن يختبر الإمام الذهبي، فقال له سأسألك سؤالا حتى أختبر ذكاءك لكي تقرأ عليه، لأنه سأله أن يقرأ عليه، فقال أنا أريد أن يكون الذي يقرأ علي طالب ماهر. فقال له من هو أبو محمد الهلالي بالكنية والنسب إلى القبيلة، هل يستطيع أن يجمع راويا في عقله وذهنه كنيته أبو محمد ونسبه في النهاية الهلالي، لأن هذا يمكن أن يستخدمه شخص فيجعله تدليسا لاسم هذا الراوي. والإمام الذهبي الله سبحانه وتعالى قد أعطاه موهبة جليلة وأعطاه نعمة عظيمة، أنه كان من أهل الاستقراء التام، كان عنده اطلاع عجيب جدا على الرجال والرواة، شيء مذهل، حتى قال بعض العلماء كأن الله جمع له رواة الحديث فعرف ثقتهم من ضعيفهم. فلما سأله ابن دقيق العيد قال له من هو أبو محمد الهلالي، قال سفيان بن عيينة، قال العلماء فأعجبه استحضاره وجعله يقرأ عليه. واضح يا كرام؟ ولكن العلماء لذلك قالوا في مسألة التدليس أنه الحكم في الراوي الذي يدلس، الذي يدلس تدليس الإسناد تدليسه ماذا؟ يتوقف في روايته ولا تقبل رواياته وتعل الرواية، هذه توقف أقل شيء، الإعلال هو الأمر الظاهر أن هذه الرواية تكون معلة أو يعلها العالم أو ينتقدها العالم أو يضعفها العالم، إلا إذا صرح هذا الراوي المدلس بالسماع قال حدثني أو أخبرني، لأنه معلوم أنه ليس بكذاب، وطالما أنه ليس بكذاب فهو لما دلس مرة كما قال الإمام الشافعي فمن عرفناه دلس مرة فقد أظهر لنا عن عورته، عورة التدليس يعني، فلا يقبل منه إلا ما صرح فيه وقال حدثنا أو حدثني أو أخبرنا. فإذا المدلس هذا متى أقبل حديثه؟ أقبل حديثه لو تدليس الإسناد إذا صرح بالسماع في الرواية، فوجدت مثلا ابن جريج أو محمد بن إسحاق أو أحد المدلسين وقال حدثني فلان، إذن مقبول الرواية، لم يقل حدثني قال عن أو أن أو أخبرني، الذي وصف بالتدليس هذا لا أقبل حديثه. طيب الراوي الذي يدلس تدليس الشيوخ هذا ماذا أصنع فيه؟ هذا لا نحتاج فيه لأن يقول حدثني، لأنه لا يفعل، لا يسقط أحدا في الإسناد أصلا، ولكنه يغير اسم الراوي. فهذا الذي ينبغي أن يكون حتى نقبل روايته أن نعين هذا الشخص على الحقيقة، نسعى ونجتهد حتى نصل نقول أن هؤلاء الثلاثة هما، أو أن هؤلاء الثلاثة هم شخص واحد وهو فلان، أن هذين الشخصين هما شخص واحد. فإذا عينته واستطعت قبلت حديثه بعد ذلك إذا كان ثقة أو صدوقا، إذا كان ضعيفا وتبينت أنه ضعيف عرفت أن الهدف من وراء هذا الإيهام هو ماذا؟ هو ماذا يا كرام؟ هو لا بيان عدم الوقوف على هذا الضعيف. واضح يا كرام؟ هناك نوع ثالث من أنواع التدليس، منهم من يدخله تحت تدليس الإسناد ومنهم من يجعله مستقلا، والأمر سهل، وهو تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، وهو أن يقوم الراوي المدلس، شخص مدلس هذا الذي يروي عن ثقة، وهذا الثقة الذي يروي عنه يروي عن ضعيف، وهذا الضعيف يروي عن ثقة، ولكن العجيب هنا أن الثقة رقم 2 في الإسناد أدرك الثقة الأول، أو أن الثقة الأول في الإسناد أدرك الثقة الثاني. يعني هنخلي واحد ثاني، اسمك إيه؟ خالص. شيخ خالص هذا رجل بس هو في الدرس فقط، يروي عن ثقة، مين هنا؟ شيخ حلمي. خلاص عشان الشيخ حلمي ما يزعلش، يروي عن حلمي، المرة دي حلمي ثقة كبير، يبقى خالص يروي عن حلمي، وحلمي يروي عن، خليك عرفان المرة دي ضعيفة معلش استحملني، عن عرفان، وعرفان يروي عن رضا. تخيل الآن وافهم، إذن حلمي هذا اللي هو شيخ خالص، حلمي شيخ خالص ماذا؟ ثقة. وحلمي في الرواية والواقع يروي عن عرفان، وعرفان ضعفه العلماء، وعرفان يروي عن من؟ عن رضا، ورضا ثقة. فيأتي خالص وهو يريد أن يفعل تدليس التسوية، ماذا يصنع الشيخ خالص؟ ينظر ويفكر، يقول عندي فكرة جميلة. ما هذه الفكرة يا شيخ خالص التي لست بخالص فيها؟ ما هذه الفكرة؟ قال والله أنا أعلم أن حلمي أدرك حياة رضا، أدرك حياة رضا، فأنا لو أسقطت عرفانا من الإسناد الذي هو ضعيف لن يتنبه له أحد ولن يكتشف هذا أحد، لأن الناس سينظرون يقولون أن حلمي قد أدرك من؟ رضا. فأنا لو أسقطت عرفانا من الإسناد لن يتبين أحد، وسأسوي الإسناد أرتبه بهذه الصورة، ولذلك سموه تسوية، أنه يسوي الإسناد الذي فيه الضعفاء فيجعله كأنه إسناد كامل، والناس لا يفطنون. فيقول خالص حدثني أو قال حلمي عن لا يستطيع أن يقول حدثني، لأن لو قال حدثني كان كذابا أيضا، وهو ناصح ذكي يريد أن يفطن، فقال حلمي أو عن رضا مباشرة، وأسقط من؟ الواسطة. يأتي العلماء الذين رأوا الحديث مع حلمي، يقول مع خالص، أقران خالص، الشيخ الأحسن واسمك إيه وصالح ومحمد والمجموعة دي كلها روت الحديث عن حلمي، شيخهم الشيخ حلمي، فقالوا لا لا لا لا، خالص هنا مدلس. لماذا؟ لأننا جميعا رويناه عن حلمي عن عرفان عن رضا. فإذا تبين أن خالصا أسقط ضعيفا بين ثقتين فهذا اسمه تدليس التسوية. ولذلك قالوا حتى نقبل حديث خالص الذي دلس التسوية هنا لابد أن يصرح على الأقل بالتحديث ليس في طبقة واحدة بل في طبقتين حتى نقبل حديثه. يعني متى أقبل حديث الشيخ خالص؟ أقبله على عين رأس، أقول له يا شيخ خالص أنا سأقبل حديثك، ولكن شريطة أن تقول لي حدثني شيخي فلان حلمي قال حدثني، لن يستطيع أن يقول رضا أبدا، سيقول حدثني عرفان أبدا، لأنه ليس بكذاب أيضا، لأنه لو كان كذابا لنقل اسمه من أسماء المدلسين إلى حظيرة ماذا؟ حظيرة الكذابين، وحاشاه أن يفعل، ورجل خالص وتاب منها ورجع. صح شيء خالص؟ ما فيش خالص خلاص خمس دقايق بس. فإذا يا كرام التدليس التسوية هو أمر مستقبح لأنه دائما فيه إسقاط لمن؟ للضعيف. ولذلك قال العلماء تسقط عدالة من يتعمده، تسقط عدالة من يتعمده. هناك نوع آخر من التدليس اسمه تدليس البلدان، وهذا يعني تسامح العلماء فيه أيضا. يعني مثلا أنا أقول حدثني فلان بدمشق لأوهم الناس أنني سمعت من هذا، وهذا العالم دمشقي ولكنه مثلا زار مصر وجاء إلى مصر الجديدة في شارع في مصر الجديدة اسمه شارع دمشق، معروف تعرفه؟ معروف شارع دمشق في مصر الجديدة، والشيخ شامي أو دمشقي أصلا ولكن جاء إلى مصر زيارة، فأنا أخذته في السيارة ودخلنا المطعم في شارع دمشق وتغدينا، قلت له أقرأ عليك، أو صلينا في مسجد وقلت له أقرأ عليك. فقال العلماء هنا هذا اسمه تدليس البلدان، فأقول حدثني فلان بدمشق، الناس سيفهمون منه ماذا؟ أنها دمشق الشام، وأنا أقصد دمشق في مصر الجديدة. أو أقول حدثني فلان من وراء النهر، وراء النهر بلاد الفرات وكذا، وأنا أقصد نهر الجيزة، نهر النيل في الجيزة. فهذا اسمه تدليس الإيه؟ البلدان. ولكن تسمح العلماء فيه يعني وكرهوه لأن ما فيه من عدم الإيضاح، ولكنه لا يسقط عدالة من يفعله. واضح يا كرام؟ طيب. قال هنا اقرأ يا شيخ الأحسن، وأنا أنت خلاص قرأت لي. ويرد المدلس أو يرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل، يعني تحتمل السماع أو عدم السماع، لأن كلمة عن وكلمة قال وكلمة أن موجودة في كل كتب الصحاح ولكنها صدرت من غير مدلسين. أما أن يأتي مدلس فلا بد أن يأتي العالم أو المحدث من الذين ألفوا في الصحاح بذكر الرواية التي فيها تصريح بالسماع أو يكون له فيها متابع حقيقي. يبقى إذن يأتي بصيغة تحتمل السماع أو تحتمل وقوع اللقي. بعض العلماء قالوا الأفضل أن تقول وقوع الإيه؟ السماع، لا تقل وقوع الإيه؟ اللقي، لأن اللقي أحيانا يجتمع الراوي بالشيخ ولا يسمع منه، فعبارة السماع أفضل بين المدلس وبين من أسند عنه كعن وكذا كلمة قال، هذه كلها صيغ التي يستعملها المدلسون ويستعملها الرواة الثقات لكنهم ثقات لم يدلسوا فتحمل منهم على الاتصال. يعني كلمة عن أو كلمة قال أو كلمة أن طالما أن الراوي لم يوصف بالتدليس فهذا لا يمكن أبدا أن يقال عنه ماذا؟ مدلس، أو أن روايته مردودة لأنه معلوم أنه لم يدلس مرة. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. يعني لو قال هذا الراوي الذي دلس قال حدثنا أو أخبرنا وهو لم يسمع هذا لا يسمى مدلسا، يسمى كذابا. هنا كلمة لا تجوز فيها يعني لا مجاز فيها ولا تساهل فيها ولا تسمح فيها. يعني مثال إيه؟ الإمام الحسن البصري يقول حدثنا ابن عباس على منبر البصرة، هو لا يقصد هنا السماع الذي هو رواية، هنا تجوز. لماذا؟ هو يقول حدث أهل البصرة، حدث أهل الإيه؟ أهل الإيه؟ أهل البصرة. وأيضا قول ثابت البناني خطبنا عمران بن حصين وهو لم يكن موجودا، يقول خطب يعني خطب القوم والعائلة والبلد التي هو فيها. هذا تجوز العلماء فيه، لماذا؟ أو تساهلوا فيه، لأنه لا يقصد هنا الرواية، هو يقصد هنا الحكاية عن أن ابن عباس حدث أهل بلده. حتى العلماء قالوا إن سعيدها في هذا الوقت لم يكن الحسن بالبصرة في هذا الوقت الذي دخل فيه ابن عباس. فإذا كانت العبارة لا تجوز فيها، يعني لا تقع على مثل هذه الصورة المستثناة التي ذكرناها الآن كصورة الحسن عن ابن عباس أو ثابت البناني عن عمران ابن حسين، هذه يتساهل فيها وهذه فيها تجوز، ومعلوم عند العلماء أنه لم يكن يقصد التحديث فيها. واضح يا كرام؟ فهنا قالوا ومتى وقعت بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، يعني أنا لو قلت حدثني فلان وأقصد الرواية ولا أقصد فيها المجاز أنه حدث أهل بلدي أو أهل المقطم أو كذا، فهذه تسمى كذب. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح، يعني لا نقبل حديث الراوي العدل المعروف أنه فقط عنده عيب التدليس هذا إلا إذا صرح بالسماع، لابد أن يقول حدثني شيخي، وفي تدليس التسوية لابد أن يصرح في طبقتين. واضح؟ طيب، الإمام الشافعي يقول من دلس ولو مرة نطبق عليه هذه القواعد، لابد أن يصرح بالسماع ولا يتساهل فيها. بعض الأئمة كعلي بن المديني وغيره يرى أن الذي ينتقد على الراوي ولابد أن يصرح إذا أكثر من التدليس، فإذا أكثر من التدليس في هذا الوقت يا كرام يكون ماذا؟ ها؟ إذا أكثر من التدليس يكون مدلسا ويوصف بالتدليس. الحافظ ابن حجر حتى أختم الكلام هنا على التدليس يقول هم في خمس مراتب. المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد، وهذا يتسمح فيه، نادر أن يقع في حديث أو حديثين طول عمره. وذكر في هذه المرتبة 33 راوي. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالإمام الثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة، إذا دلس وسألته من الذي دلست عنه يقول لك فلان الثقة، إذن التدليس لا ليس معيبا هنا لأنه ليس مؤثرا، وهؤلاء أيضا عددهم 33. المرتبة الثالثة وعددهم 50 من أكثر من التدليس أكثر، وهنا يأتي الإمام الشافعي عند كل هذه الصور يقف عندها، أما ابن المديني يقف عند المرتبة الثالثة من أول الثالثة، يقول من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثه مطلقا ومنهم من قبله على تفصيل كأبي الزبير المكي وعدد من العلماء ومحمد بن إسحاق. طيب الرابعة وعددهم 12 شخص، 12 شخصا من اتفق على أنه لا يحتج من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل، أي الذين يسوون الأسانيد تدليس التسوية، مثل بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، وعددهم كان 12 شخص فقط، عددهم قليل. الخامسة المرتبة الأخيرة من وصف بأمر آخر وضعف بأمر آخر سوى التدليس، يعني هو مدلس ثبت عليه التدليس ولكنه في أيضا ضعيف سيء الحفظ، فمع التدليس سبب قادح أيضا، فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، لأنه إذا قمنا بحل مشكلة السماع لم تحل مشكلة ماذا؟ مشكلة الضعف الموجودة فيه. فهذه المرتبة الخامسة. فعدد هؤلاء 152 راوي ذكرهم الحافظ ابن حجر في كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. ولذلك أي واحد طالب باحث دراسات عليا أو ماجستير أو كذا يبحث في رسالة ويريد أن يحقق راو وصف بالتدليس لابد أن ينظر في كتاب ابن حجر في أي مرتبة من مراتب التدليس هو حتى يستطيع أن يحدد مرتبته، وهذا أمر كثير من طلاب العلم في غفلة عنه، وبسببه يقع خطأ كبير في تحديد مرتبة الراوي. ونقف هنا عند الكلام على المرسل الخفي والعلاقة بين المرسل الخفي وبين الحديث المدلس. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز أكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.